واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة التي هي بعنوان وسائل رائعة للتأثير وجذب الجماهير. وقبل أن نبدأ هذه الدورة المباركة، نتوجه بالشكر لمن هيئ مثل هذه الدورات الطيبات المباركات التي ينتفع بها الأئمة والخطباء الذين هم على ثغر كبير، والذين هم ممن يؤثر في الجماهير، لأن الجماهير محتكين بهم، ولأن خطابهم خطاب هؤلاء الأئمة والخطباء متوجه إليهم. وسنتعرف في هذه الدورة بإذن الله تعالى، سنحاول أن نحقق خلال هذه الدورة استيعاب تاريخ وسائل التأثير في المدعوين بين الماضي والحاضر، كذلك التعرف على الوسائل المعاصرة في وسائل التأثير الدعوي، ونحاول أن نعرض على شرح بعض أساليب توظيف التقنيات الحديثة في التأثير وجذب الجماهير، وربما نعرض كذلك على تجربة رائدة في هذا الباب. وفي الحقيقة قبل أن نستعرض أو ندخل في صميم هذه المحاور، يحسن بنا الحديث ونحن نتكلم عن تأثير الجماهير أن نذكر يعني أن نضع مقدمة أو نضع تمهيد بين يدي هذا الموضوع المهم والذي يقوم به الأئمة والخطباء، وهو أن نستشعر ونحن نتحدث حول التأثير في الجماهير أن نستشعر فضل ما نقوم به. أنت أيها الإمام وأيها الخطيب أيها الأخ الداعية، يا من توجه حديثك للجماهير وللمحتكين بك، سواء عبر المسجد سواء كانت عبر الوسائل الحديثة، لا بد أن تستشعر أولا فضل الدعوة ومكانتها. وقبل ذلك لابد أن تستشعر كذلك حاجة الناس اليوم والبشر لمن يدعوهم ويبصرهم ويعلمهم، كذلك أن حالة الجمود وحالة العزوف عند البعض عن معرفة الخير وكل ما له صلة بالدين والعلم والدعوة، بسبب حالة الجمود والعزوف يتوجب علينا اليوم كدعاء وكأئمة وكخطباء وكمصلحين ومرشدين ومحتكين بهذه البيئة، أن نستشعر مثل هذه المعاني عندما ننطلق بخطابنا لكي يكون هذا الخطاب مؤثرا وله ثمرات كبيرة في هذا الباب. كذلك أن نستشعر أن الدعوة طريق لتقليص الشر والحد من المنكر ومدافعته. هذه المعاني لابد أن نستشعرها ويستشعرها الإمام والخطيب. كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها عزة للإسلام ورفعة لهذا الدين ونشر تعاليمه وبث الخير بين الناس، كذلك هي الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الخير والتأثير في الناس طريق لدخول الناس في دين الله وصلاح المجتمعات. فأنت أيها الإمام وأيها الداعية على ثغر كبير في هذا الباب. فلما تستشعر مثل هذه المعاني سيكون الدافعية عندك كبيرة. كذلك لو لم يكن من فضل الدعوة إلى الله إلا هذه الآية الكريمة التي قال الله عز وجل عنها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو لم يكن إلا هذه الآية لكانت لكفت في ماذا أن يندفع الداعية والخطيب والمحتك بالجماهير نحو مزيد من جذبهم والتأثير فيهم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أشرف وأجل الوظائف، وهي وظيفة الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم وطريقهم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. من وظائف الأنبياء ووظائف المصلحين ومن وظائف المرشدين والأئمة والخطباء أنهم مبشرين. يبشرون بالخير ويبشرون بالجنة ويبشرون بالرضوان رضوان الله سبحانه وتعالى، كذلك ينذرون الناس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالداعي إلى الله والخطيب والإمام إذا استشعر مثل هذه المعاني يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو نائم في فراشه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك ماذا من أجورهم شيء. كذلك أنت أيها الداعية وأيها الإمام وأيها الخطيب، عندما تقوم بهذه المهام وهذه الأعمال وهذه يعني التأثير في الجماهير، لابد أن تستشعر أنك تسلك مسلك أو وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم. والدعوة يقول ابن القيم رحمه الله، فالدعوة إلى الله هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم. والدعوة إلى الله من أجل وأشرف مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. بل الدعوة إلى الله تنير طريق التائهين، وهي طريق الأنبياء ماذا والمرسلين. وأنت تسلك هذا الطريق وهذا والتأثير في الجماهير، اعلم أن الدعوة إلى الله كما أسلف وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكفى بذلك فضلا وفخرا وشرفا. كذلك الدعاء هم خير هذه الأمة على الإطلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنت أيها الإمام وأنت أيها الداعي وأنت أيها الخطيب، عندما تؤثر في هؤلاء الجماعية وتدعو إلى الخير، فأنت ماذا اكتسبت هذه الخيرية كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. الدعاء إلى الله موعود بالفلاح في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ماذا وأولئك هم المفلحون. فأبشر أخي الداعية وأخي الإمام أخي الخطيب، وأنت تؤثر في هؤلاء الجماهير وتحسن الأسلوب والطريقة، ونحن سنتعرض في هذه الدورة أو في ثنايا هذا الحديث عن الأساليب، أساليب التأثير في الجماهير، أنك تسلك ماذا مسلك الفلاح وطريق الفلاح. الدعوة الدعاة قولهم في مضمار أحسن الأقوال، وكلامهم في التبليغ أفضل الكلام. قال جل جلاله في سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ويكفي الدعاء فخرا وخيرية أن تسببهم في الهداية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، كما جاء في الحديث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال في الرواية الأخرى، خير لك مما طلعت عليه الشمس ماذا وغربت وغربت. فلذلك عندما تستشعر مثل هذه المعاني وتستشعر الثمار التي ستتحصل من عليها، سواء أنت كداعية أو سيتحصل عليها الآخرون الذين توجه إليهم أساليبك وطرقك وابتكاراتك، إذا استشعرت مثل هذه الثمار ومنها أن الدعوة إلى الله تثمر لصاحبها الثبات على الهدى، أولا لك أنت كداعية تثمر لك هذه الأساليب وهذه الدعوة التي تقوم بها، أن الدعوة إلى الله تثمر البركة كذلك في عقلك أنت، في عقل الداعية وأهله. الدعوة إلى الله طريق لدخول الناس في دين الله وصلاح المجتمعات. الدعوة إلى الله يصلح بها حال المجتمع المحيط بالداعية، وقد تتعدى بركة الدعوة أماكن كثيرة. الداعي إلى الله، الخطيب، الإمام، المتصف بالجماهير، المرشد، المصلح بين الناس، له الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجره مثل أجر فاعله، كما جاء في ماذا كما أخرجه مسلم. كذلك إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، كما جاء في الترمذي وصححه الإمام الألباني. فبالتالي هذه المقدمة بين يدي هذا الموضوع الذي سنتناول فيه المحاور التالية. سنحاول أن نستعرض في هذه الدورة التاريخ وسائل التأثير في المدعوين بين الماضي والحاضر. كذلك سنتكلم عن أساليب توظيف التقنيات الحديثة، ثم سنعرج كذلك عن ماذا تجربة رائدة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما عن المبحث الأول الذي سنتحدث فيه وهو تاريخ وسائل التأثير في المدعوين بين الماضي والحاضر، هناك كثير من الأساليب والوسائل التي ينبغي على الداعية أن يحسنها وأن يتقنها وأن يمارسها للتأثير في المدعوين. هناك وسائل في الماضي وهناك وسائل في حاضرنا ينبغي علينا أن نواكب. الداعية والإمام والخطيب لا ينبغي أن يعيش حالة من الجمود، لأن ما من حولنا أو البيئة التي حولنا أو الأمور في حالة تقدم وتسارع، سواء كان على مستوى التقنية أو على مستوى الأساليب أو على مستوى الأدوات. فينبغي على الداعية وعلى الإمام وعلى الخطيب وعلى من هو محتك للجماهير والتأثير فيهم ألا يبقى جامدا على الأساليب التقليدية القديمة، أن يلقي خطبته في على المنبر أو درسه خلال الدرس التقليدي الذي طبعا مع أننا لا نقلل من هذه، لكن الأعداد التي تستفيد من هذه الأساليب التقليدية القديمة أعداد محدودة. لكن الداعية المعاصر أو الداعي الذي يسخر مثل هذه الأساليب الحديثة هو الذي يوسع دائرة المستهدفين لديه، فلا يقتصر المدعوين لديه على بيئة المسجد أو بيئة المصلين أو بيئة من حوله. فتجد مثلا هناك وسائل حديثة ينبغي عليها أن يسلكها، ولو استعرضنا بشكل سريع يعني ما هي الأساليب أو ما هي القنوات أو ما هي الأدوات التي يعني ينبغي أن نسلكها. لو استعرضنا مثلا قنوات البث الفضائي في الفترة التي بدأ فيها الغزو، إنجاز مصطلح الغزو الفضائي للمنطقة العربية، وكان في البداية هناك موقف تقليدي أو موقف يعني محاد من عملية التعاطي مع القنوات الفضائية أو البث التلفزيوني. وجدنا هناك من يحذر من أخباره، وهذا حسن في حذراته، لأن الناس لما تأتيهم وسيلة من الوسائل وأقبلوا عليها دون النظر والتأمل في تسخيرها في الجوانب الإيجابية وجوانب الخير وجوانب نشر الخير بين الناس، قد يسلك الناس مسلك آخر في اتجاه وتسخر في جوانب سيئة. وهذا الذي ينبغي عليه أن يتعاطى مع الدعاة، لا ينبغي أن يرفضون التقنية أو الوسيلة أو الأداة الحديثة إذا جاءت. على سبيل المثال ما استجد في أيامنا هذه وهو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أصبح من الوسائل الحديثة التي ينبغي أن يدخلها المختصون وأن يدخلها الدعاة والمصلحون والمرشدون، ويستفيدون من هذه الأداة ومن هذه الوسيلة الجديدة في نشر الخير والبحوث والدراسات والاستفادة، لأنها تختصر أولا الوقت والجهد. فبالتالي هكذا تعامل يعني البعض تعامل مع القنوات الفضائية تعامل الآن وهو يعني تناسينا يعني اتجه عن التحذير ومقاطعة، ولكن لها هي بعدين أساسيين مثل هذه الوسيلة وهذه الأداة للقنوات الفضائية. البعد الأول تعامل آني وهو أشبه بإطفاء الحرائق وحل المشاكل، ويدخل في هذا الرفض والمقاومة والتحذير منها. والبعد الآخر تعامل استراتيجي، والذي يعني تعامل معها من خلال استثمار هذا الوافد أو هذه الأداة أو هذه الوسيلة في خدمة مشروعات دعوية وفق ضوابط وأطر يحددها ماذا العلماء في حينه. حينما قصرنا في البعد الثاني حينما قصرنا عفوا في البعد الثاني تأخرنا في دخول مثل هذا النظام، ومثله أي أدوات جديدة تنشئ على الساحة مثل ما ذكرت الذكاء الاصطناعي. يعني الأمم التي تقدمت في كثير من الوسائل البحث العلمي وتقدمت في كثير من التكنولوجيا منها سخرت مثل هذه الأدوات ولم تبقى جامدة على حالها. فبالتالي حينما قصرنا في البعد الثاني اللي هو الاستراتيجي من خلال استثمار مثل هذه الأدوات سرقت منا عقول الجماهير، وهذا ليس القصير، لأنك أنت أيها الداعية وأنت أيها الإمام وأنت أيها الخطيب أنت محتك بالجماهير. فعندما تبقى جامدا على أدوات تقليدية قديمة لا تواكب أي أداة جديدة طرأت، هنا تسرق منك عقول الجماهير ويضعف الدور الذي أنت تقوم به في توجيه الرأي العام. وفي الآونة الأخيرة ظهرت محاولات جادة لها فضل السبق في فتح الباب، لكن عددها دون المؤمن. ولذلك نحن نقول من خلال هذه الدورة ينبغي عليك أيها الداعية وأنت أيها الإمام وأنت أيها الخطيب أن تكون مواكبا لتقنيات العصر ولأدوات العصر ولوسائل العصر حتى ماذا تكون أكثر تأثيرا وأكثر انتصاقا ماذا بالجماهير. مثلا القنوات الفضائية وعمارة البيوت والمساجد، ستجد أن هذه الوسيلة وهذا الأداء رسالة لأهل العلم والدعاء ومحبي الخير والمرشدين وكل من يشتغل بالتأثير في الجماهير أن عليهم أن يتوجهوا لدعم البث الفضائي أو هذه الأداة أو هذه الوسيلة. كنا نشتكي سابقا من إقبال الناس على المحاضرات في المساجد، يعلن بالوسائل التقليدية القديمة إعلان ويعلق في المساجد ويذهب الإخوة الطلاب في تعليق مثل هذه المحاضرات على أبواب المساجد، المسجد الفلاني عندنا محاضرة في المسجد وفي الحي الفلاني، ثم يتفاجأ الداعية والمحاضر والإمام أو الخطيب. يعني أن يعني الأعداد قليلة، لكن مع وجود مثل هذه الأداة وهذه الوسيلة اللي هو البث الفضائي، تخيل أنت الآن في المسجد ولديك محاضرة مثلا عندك الوالدين على سبيل المثال، ولديك قناة فضائية توصلك مثل هذه المحاضرة أو هذه الندوة أو هذه المادة العلمية أو كان درس فقهي أو ما شابه ذلك، كم عدد الجماهير الذين يتابعونك في مثل هذه القناة الفضائية؟ إن كان أعداد المصلين لديك بالعشرات فهناك المئات الذين يتابعونك في هذه الشاشة وفي هذه القناة الفضائية، سواء كان هذا البث مباشرا أو حتى مسجلا، يعني أو كم سيرجع إليه الآخرون. فكيف إن كانت هذه القناة فضائية بعدة وسائل أو أساليب بث آخر، سواء كانت البث عبر الفيسبوك بث مباشر على قناتك في اليوتيوب على كذلك على الانستغرام وغيرها وغيرها من المرابطات التي ينبغي أن نستغلها. وإن كنا نشعر بقلة المصلين في الأدوات التقليدية في المساجد بسبب يعني فبالتالي عندما نستغل مثل هذا الأمر سنستطيع أن نضاعف الأعداد سواء وهم في بيوتهم أو يرجعون إليها. إذا فلذلك يأتي السؤال، كيف تتميز القنوات الفضائية بمنهجيتها؟ إن أي قناة فضائية تنهج منهج الإصلاح الأسري والتأثير في الجماهير لابد أن تتميز بثلاثة أمور رئيسية لا يستقيم حالها إلا بها. الميزة الأولى الأطفال، أن تكون القناة انعكاسا لأفضل ما في ثقافة مجتمعنا من قيم وأخلاق. وبالنسبة لنحن المسلمين فإن هذا الضابط يعني الرجوع إلى المعين الذي لا ينضب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب أقول إن مصلحة أي قناة فضائية هو البعد عن المسائل الخلافية التي تفقدها جمهورها، وهذه هي نفس هذه النقطة لك أنت أيها الإمام الخطيب، وتفقدك الجمهور. لابد أن تركز على ما يصلح حال الجماهير وما يصلح أحوالهم ومآلهم، وأن تبتعد عن كذلك تبتعد عن المسائل الخلافية وما يثير الجدل، وأن تهتم بأن تؤبد الناس لله سبحانه وتعالى، وأن يفهم هذا المتلقي كيف يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم من خلال ما تبثه له عبر إرشاداتك وعبر دروسك وعبر ماذا وعبر محاضراتك كذلك. ومن هذا الباب أيضا نقول ما الذي يضيف مثل هذه القنوات أن تولد يعني بضوابط شرعية بعيد عن مثلا عن المخالفات الشرعية كالموسيقى وغيرها من الأمور التي ينبغي أن نشجع عليها في وسائلنا في وسائلنا. الميزة الثانية المعاصرة أن يتم تشغيلها وفاعليتها بأفضل ما في عصرها من متغيرات، فلا نريد قناة تعيش قرونا يعني بأسلوب تقليدي بحت بحيث أن المتلقي لها طبعا أنت تعرف أخي الداعية وأخي الإمام وأخوتنا الذين يتابعون هذه الدورة أن من يقف أمام شاشة التلفاز ما بين أن يستمع لك أو يشاهدك على القناة الفضائية والانتقال إلى غيرك لحظات وثواني فقط، إما أن يغير بالريموت أو أن ينتقل عبر شاشة جواله إلى قناة فضائية أخرى قناة على اليوتيوب أخرى، فعليك علينا أن نكون أن نستخدم أفضل الوسائل وكذلك أفضل التأثيرات من خلال الطرح من خلال استغلال الأسلوب والتقنية وغيرها من الأمور، كذلك تكون الواقعية أن نكون قادرين على حل المشكلات وتقديم تقديم الحلول وأن نكون ملتفتين بالناس. الواقعية هي لا لا لا لا لا نبعد عن مشاكل الناس وأن كيف نتعامل مع مشكلاتهم وكيف نوجه الخطاب لحل مثل هذه المشكلات والتفاعل معها وأن نبني منهجنا على على على على أسلوب نبوي وعلى أساليب النبي صلى الله عليه وسلم مع تسخير اللغة المناسبة في خطاب ماذا خطاب الجماهير. القنوات الفضائية ونحن ما زلنا في الوسيلة الأولى، القنوات الفضائية لها بعد محلي ولها بعد كذلك إقليمي، فأنت من خلال هذه القنوات الفضائية توجه حديثك ماذا للجماهير ليست على مستوى محلك فقط ولكن على مستوى بعد أوسع ناحية إقليمية وناحية يعني بعد أوسع مما أنت في محيطك. كذلك القنوات الفضائية وهذه الوسيلة الشمولية أمر مطلوب في حقها، ومع هذا نقول ينبغي ألا نخلط الأوراق وألا نعدد الأهداف والتخصصات، فكلما كانت القناة الفضائية ذات تخصص مثلا على سبيل المثال عندما تأتي تحلل المحتوى الإعلامي للقنوات الفضائية، هناك قنوات فضائية متخصصة في جوانب اجتماعية إصلاحية أسرية، هناك قنوات فضائية متخصصة في الجانب الثقافي، هناك قنوات فضائية في الجوانب الوثائقي، هناك وسائل إعلامية متخصصة في الجانب الاقتصادي الجانب السياسي وغيرها. فبالتالي كلما كانت القناة الفضائية ذات تخصص ولذلك المشتغلين في الجانب الإعلام يعني يفهمون ذلك، عندما يبني خارطة البرامجية تتوجه الخارطة البرامجية نسبة المحتوى لديها النسبة الكبيرة فيها في ماذا في جانب التخصص فيها في هذا الباب. ولذلك تعدد القنوات اليوم القنوات الهادفة القنوات الإسلامية القنوات ذات الإصلاح الأسري ذات يعني مهم جدا أن في ونحن ماذا يعني في يعني نجد كم هائل من هذه القنوات. وبالتالي تعدد هذه القنوات الإسلامية ظاهرة صحية مع ما يصحب هذا التعدد من أخطاء وضعف في بعض القنوات، وذلك للأمور التالية: اختلاف التخصصات ومن ثم سنغطي شرائح كبيرة من المجتمع ومراحل عمرية مختلفة، اتساع الرسالة لأن رسالتنا ستصل بإذن الله تعالى مشارق الأرض المغاربة، صناعة الرأي العام، صعوبة محاربتها من قبل الأعداء إن كان متوقع من الأعداء محاربة قناة أو أكثر فإن محاربة العشرات أو المئات من القنوات ذات التوجه الحادث أكثر صعوبة، بل إن تعدد القنوات وكثرتها يتيح لبعضها فرصة الوقوف على على على على على جوانب مجتمعية مهمة التأثير فيها من خلال توجيه الخطاب لها. هذا بشكل واسع عندما نتحدث عن قناة قضائية تغطي جانب واسع، لكن هناك كذلك قنوات تلفزيونية محلية تستهدف الشأن المحلي فقط. تتميز هذه الأداء وهذه الوسيلة، تتميز هذه القنوات المحلية بقلة أولا التكاليف المالية. ربما في الجانب الفضائي أنت محتاج إلى تكاليف مالية فيما يتعلق بالبث الفضائي، وكذلك بالبنية التحتية في إعداد هذه القناة الفضائية، لكن بالنسبة للقنوات التلفزيونية المحلية قلة التكاليف وكذلك لها تأثير في المستوى المحلي، وهي مناسبة أكثر من رسالة تخصصية. فأنت أيها الداعي وأنت الإمام وأنت أيها الخطيب وأنت أيها المتصف بالجماهير، إن كنت مثلا على مستوى قرية أو على مستوى مدينة، لا تتقوقع في الأساليب التقليدية، تستطيع أن تواكب ذلك من خلال هذه القنوات التلفزيونية المحلية. ولا أدري لماذا يعني يفضل البعض أن يتجه إلى الأسلوب الأول فضائي ويتركوا مثل هذه الأمور، وهي متاحة يعني متاحة بين أيديهم لو أنه استفاد من بعض المتخصصين أو التقنيين في كيفية الاستفادة أو كيفية ترجمة هذا واقعا عمليا. الوسيلة الثالثة أو النقطة الثالثة وهي مؤسسات الإنتاج الإعلامي. من يخطط لإنشاء قناة فضائية سواء كانت فضائية على المستوى الواسع أو كانت قناة فضائية محلية، هو في الحقيقة يواجه مشكلة كبيرة في إنتاج المادة الإعلامية. كيف أنا أنتج مادة إعلامية مؤثرة؟ كيف أستطيع أنني أخرج مقاطعي، دروسي، محاضراتي، ما أقوم به من أنشطة دعوية للجماهير، كيف أنتج هذا في قوالب إعلامية؟ يواجه هذه المشكلة بشكل كبير في إنتاج المادة الإعلامية التي تحقق أهدافه ولا تخالف ضوابطه، فيعاني في إدارة القناة وفي إدارة الإنتاج. ومن هنا فلا بد من إقامة مؤسسات مستقلة عن القنوات، متخصصة في الإنتاج الإعلامي والتلفزيوني الحادث، وتكون هذه المؤسسات الإنتاجية الإعلامية بالقدر الذي يفي باحتياجات هذا الداعية وهذا الخطيب، أو تفي باحتياجات ماذا القنوات الإسلامية، مع أهمية وجود التنسيق والتعاون بين مؤسسات البث ومؤسسات الإنتاج. وهنا أحب أن أؤكد أن سوق الإنتاج هو بقدر ما هو جهة تخصصية مهنية إعلامية، هو كذلك سوق استثماري رائد وسوق واعد كذلك، ربما تفوق على سوق البث الفضائي، وبالتالي ينبغي علينا الاستفادة من هذه الوسيلة ومن هذا الأمر. ويستطيع الداعية والخطيب أن يعمل بالحد الأدنى. واليوم أصبحت مع وجود الجوالات وجود الوسائل الحديثة، الجوال بالذات الجوالات الحديثة هو كما أنه أداة للتصوير وأداة تستطيع أن تكون هي أداة للبث من خلال البث عبر الوسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك أو اليوتيوب أو غيرها، كذلك هناك برامج تطبيقية إذا نزلتها على جوالك أو استطعت أن تحسن التعامل معها هي تحقق لك الوسيلة السابقة التي الإنتاج الإعلامي من خلال المونتاج، من خلال القص والدمج في بعض المقاطع. أنت أحيانا تسجل مادة إعلامية أو تسجل مادة دعوية أو مادة أو درس مدته 5 دقائق أو 10 دقائق أو غيره، فتحتاج أن تأخذ منه دقائق معدودة أو دقيقتين، فتأخذ من هنا نصف دقيقة ومن هنا دقيقة، فتجمعها من خلال هذه البرامج ثم تبثها للجمهور وللآخرين. كذلك من الوسائل الصحف اليومية، هناك صحف أو هذه الوسيلة تتميز هذه الصحف اليومية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أن لها جمهور ولها محبين ومتابعين. فمثل هذه الوسيلة ومثل هذه يعني الوسائل في التأثير في الجماهير ينبغي أن يسلكها الداعية وأن يكون له. وأنا يعني حقيقة مما لفت انتباهي وأنا يعني أحضر أو أقرأ مثل هذه، تذكرت كثير من المجلات وكثير من الصحف كانت هناك أعمدة خاصة لبعض المصلحين والمرشدين والدعاة في توجيه الخطاب لهم، يعني تجد مثلا عمود الفتوى، ويتلقاها الشيخ أو المفتي أسئلة ويجيب عليها الجميع وتجيب شريحة كبيرة واسعة من الناس تذهب إلى هذا العمود لتنظر مثل هذه الفتاوى، لا سيما إن كانت هناك مراسلة مسبقة. فاليوم وسيلة الفيسبوك أو وسيلة التواصل الاجتماعي، أنت كداعية يمكن أن تتلقى أسئلة معينة، سواء كانت في الجانب الأسري، في جانب الحلول والمشكلات التي يواجهها سواء الشباب أو المرأة أو الطفل أو غيرها أو غيرها، يعني هذه كنماذج فقط. أن تستقبل مثلا أسئلة معينة ثم تجمعها ثم تجيب عليها، هذه سيعم بها يعني يعم بها النفع الكبير. مثل هذه الصحف وهذه الوسيلة إذا أحسنت أحسننا في التعامل معها وكيفية الدخول والولوج إليها. واليوم أصبحت الصحف الإلكترونية، ربما الصحف الورقية مع مواكبة التحديثات الجديدة أصبحت يعني ضعف سوقها، لكن هناك صحف إلكترونية، هناك مجلات إلكترونية، هناك نشرات إلكترونية، هناك مواقع، هناك. فبالتالي كلما واكبت مثل هذه الجديد وهذه الوسائل استطعت أن تؤثر في الجماهير بشكل واسع. كذلك اليوم من الوسائل الإذاعة الصوتية، كان إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية وشقيقاتها في الدول الإسلامية الأثر الكبير في نشر العلم والعقيدة الصحيحة في سائر أرجاء المأمورة، وكان المفترض أن تتطور هذه التجارب وتزيد. ولو وجدت القناعة الكافية عند دعاتنا وعلمائنا ومؤثرين لأوجدنا المئات مثل هذه الإذاعات، لأن لها جمهور. ما يزال الإذاعات والإذاعات لا سيما في الأرياف والناس في وسائل تنقلاتهم سواء سياراتهم يتابعون مثل هذه الإذاعات، يتابعون. ولا زلنا نتذكر وما زال هذا البرنامج الشهير نور على الدرب الذي يتابعه الملايين، وكان له الأثر الكبير في الاستفادة منه. وبالتالي وجود مثل هذه الولوج الداعية والخطيب والمؤثر إلى هذه الإذاعات، وكذلك دخوله هي فرصة لبث وإرسال مثل هذه الوسائل ومثل إرسال الموجهات الدعوية أو إرسال الموجهات الأسرية والإصلاح الأسري وغيرها من خلال ماذا؟ وسيلة الإذاعة. واليوم أصبح مع التحديثات الحديثة للإذاعات ما يسمى البودكاست، وهي وسيلة حديثة اليوم وحوارات، وأصبح لها عشاق كبير. يعني انتقلوا بالجانب الصوتي إلى واكبوه ما بين الجانب الصوتي والجانب هناك بعضهم هناك يتأثر بالبصري هناك سمعي، فجمعوا بين السمعي والبصري فخرجوا ببرنامج أو وسيلة جديدة من الوسائل وهي البودكاست أو البودكاست، حوارات صوتية مع تأثير بصري، فأصبح لها جماهير ولها عشاق. كذلك من الأساليب والوسائل أسلوب الأول وسيلة الإنترنت. تتميز شبكة الإنترنت عن الوسائل السابقة بأن أقل كلفة وأقواها تفاعلا وأجراؤها على تجاوز كثير من الوسائل الأخرى. اليوم الإنترنت أصبح يعني هو شبكة الربط العالمي، فمن خلال هذه الوسيلة يستطيع الداعية أن ينشئ له موقعا، أن يكون له صفحتان، أن يكون له منبرا يوجه من خلاله إلى جماهيره وإلى محيطه فيؤثر به، وماذا يوسع دائرة المستهدفين لديه. ولذلك تعتبر هي أوفر حظا من الوسائل السابقة إذا دلف إليها دعاتنا وأئمتنا وماذا والمؤثرين في هذا الميدان. كذلك هناك التقنيات اللاسلكية، ونقصد بها وسائل الاتصال التي تنقل الوسائط والبيانات دون أسلاك، وهي وسائل تتطور يوميا يوما بعد يوم استثمارها من الدعاة ومن الأئمة ومن الخطباء، مطلب منهم لتبليغ الرسالة في هذا. يعني مثلا على سبيل المثال البلوتوث، البلورة الزرقاء، الوايرلس، الشبكة الداخلية للمساجد والأحياء، الواتساب. فبإمكان إمام المسجد أو خطيب المسجد في الحي أن ينشئ شبكة لاسلكية داخلية لأفراد الحي، إنترنت داخلي من خلال جهاز حاسب آلي. يفضل أن يكون جيد المواصفات، يستخدم هذا الجهاز أو الخادم كفرفر الجهاز مزدوج لأجهزة الحي وربطها ببعضها البعض، وماذا من خلالها ينقل إليه كثير من المواد الدعوية، المواد الأسرية، المواد الإرشادية التي ينتفعون بها. موقع مصغر خاص بالحي ومنتدى تنشر فيها أخبار الحي والمقالات التي يكتبونها، ويكون عبارة عن تبادل ثقافي فيما بينهم، بث فيديو حي أو مسجل، سواء كان هذا الفيديو لفعالية أهل الحي، مكتبة إلكترونية للحي مليئة بالملفات الصوتية والمرئية والكتب، إمكانية المحادثة ويكون ذلك من خلال ماسنجر داخلي، حوارات مباشرة نصية، هاتف داخلي، مكالمة صوتية، تلقي الفتاوى، تلقي الاستفسارات فيما يتعلق الجانب الإرشاد الأسري وغيره في هذا الباب. فبالتالي كلما يعني المرمط ذلك، كلما كان الداعية أو الخطيب والإمام أكثر مواكبة لوسائل العصر، كلما كان مؤثرا في جماهيره. كذلك من الوسائل التي ينبغي على الداعية والإمام والخطيب أن يستفيد منها وأن يسخر مراكز الدراسات والبحوث. مراكز الدراسات والبحوث المتخصصة هي أحد المراكز التي ينبغي أن نعرف أهميتها القصوى وفائدتها الكبيرة، ويمكن توضيح فائدتها وأهميتها، أنها تساعد مثل هذه المراكز على تطوير العمل الدعوي من خلال حل المشكلات التي تواجهها. فعلى سبيل المثال يعني مركز بحثي يقدم لك دراسة بحثية عن كيفية حل المشكلة الاجتماعية، مثلا مشكلة الطلاق أو تفشي أو كثرة الطلاق في هذا المجتمع، ويقدم لك حلول عملية. فبالتالي كلما استفاد الداعية أو استفاد الخطيب مثل هذه من هذه المراكز، كلما يعني كان دائرة التأثير لديه كبيرة. تسهم مثل هذه المراكز وهذه المراكز البحوث والدراسات في صناعة الرأي العام وتوجيه الجماهير، لا سيما إذا دعمت بوسائل تقنية ووسائل إعلامية. تعد مراكز الدراسات والبحوث إحدى الوسائل المؤثرة بل والرئيسة في ماذا؟ في رسم السياسات، سواء كانت السياسات والاستراتيجية العامة على مستوى دول أو على مستوى مؤسسات أو مستوى كذا أئمة وخطباء. فبالتالي نحتاج إلى تطوير هذا الحس البحثي بضوابطه وأطره العامة المتعارف عليها عند العلماء والباحثين. وكلما كانت الداعية والخطيب والإمام مهتم بمثل هذه البحوث ولديه اطلاع ومشترك ومتابع لهذه الإصدارات التي تصدرها مثل هذه الوسائل ومثل هذه المراكز، كلما استطاع أن يسخر مثل هذه الوسيلة في ماذا؟ توجيه خطابه، يطلع على دراسات تخصصية في مجال الجانب الأسري، في مجال التربوي، في مجال العلمي، في مجال الدعوي، في عدة مجالات، فيصبح الداعية ملما مؤثرا في ماذا؟ في محيطه. الوسيلة الأخرى وهي الوسيلة التدريس. ثقافة التدريس في مجتمعاتنا ما تزال يعني حديثة أو في نشأتها، غير أن المتوقع هو زيادتها وتوسعها. وبالتالي كلما كان المتصفين بالجماهير والمؤثرين بالجماهير يمارسون هذه الوسيلة تدريبا أولا كمتدربين وتلقوا مثل هذه المهارات التدريبية، كلما استطاعوا أن يؤثروا في الآخرين، زيادة وعي المجتمع بها وأهميتها والإقبال عليها. تتميز كذلك هذه الوسيلة وسيلة التدريب عن المحاضرات والدروس بتعليم المهارة العملية، يعني مهارات عملية، وسائل معينة، أساليب معارية تمارسها تبعدك عن الجانب النظري، فيتميز انها تتميز انها بطول فتره الطرح مما يتيح فرصه لترسيخ المفاهيم بشكل اكبر، اضافه الى كون ان البرامج التدريبيه توفر بيئه للتفاعل. تخيل معي انت ايها الخطيب او انت ايها الامام او انت ايها الداعيه، لو انك سخرت مثل هذه الوسيله على مستوى حي، على مستوى جماعه المسجد مثلا، من خلال جماعه المسجد، او اطلقت برنامج تدريبي اسري يعني للاباء في كيفيه التعامل مع شريحه المراهقين او الشباب، كيف نستطيع ان تكسر الحاجز النفسي لدى الشاب، كيف تستطيع ان تخرج الشاب في مراحل معينه في من عمره من يعني حاله الكبت الشهوه لديه الى توجيه الطاقه لديه توجيها ايجابيا، ومحاوله تفريغ مثل هذه الشحنات والايجابيه والطاقه الفاعله الى طاقه ايجابيه منتجه لشريحه الشباب، او وكذلك مثل كيفيه التعامل مع مشكله الانعزال لدى الشباب اليوم مع وسائل التقنيه ومع الاقبال على وسائل التواصل والجوالات. اصبح ابناءنا وفتياتنا وبناتنا يعيشون حاله من العزله، تجد مثلا الاسره مع تواجدها في بيئه في المنزل، الاب الام الاخ الاخت وكذا، الا انه في حاله من الانعزال، يدخل الاب في نهايه الدوام مرهقا متعبا فيذهب ويقبل على جواله، الام تستيقظ ما بعد ان تقوم ببعض الاعمال الروتينيه تقول على جوالها، وكذلك الابن، حاله من الانعزال، القطيعه الاسريه فيما بينهم. لما يقدم الاب عفوا يقدم الامام والخطيب للاب يعني حلول عمليه في التعامل مع مثل هذه الامور، فهو يعني يسهم اسهاما ايجابيا في هذا الباب وفي في هذا الامر. ختاما لهذا المبحث نقول ان مثل هذه الوسائل وهذه البرامج وهذه المشروعات يعني وان كانت في جملتها تتطلب يعني جانب مالي، الا انها تعد مشروعات كذلك مؤثرة ومفيدة، وحتى لو ولد إليها من جانب استثماري فلا حرج فيه، بل انه ربما يعني يستفيد هو من ناحية استثمارية لها سواء على المدى البعيد او على المدى القريب، وبالتالي هو سيسخر مثل هذه العائدات في جوانب دعوية، في جوانب تأثيرها في الجماهير وماذا والاستفادة منها في توسيع شريحة المتلقين لديه. فبالتالي نحن نقول ان ينبغي على الداعية اليوم ان ان ان ان ان ان يوسع من هذه الوسائل ومن هذه التقنيات ومن هذه الامور حتى يستفيد من ماذا يستفيد منه الاخرين. لذلك نحن ان نقول اليوم ينبغي على الدعاة ان يكون لديهم باشبه ما يمكن ان نسميه عدة الأئمة والخطباء أو عدة الداعية أو ما أزداد الذي ينبغي أن ينطلق منه وأن يسخره. فكما أشرنا إلى مثل هذه الوسائل وتعدداتها، ينبغي الداعي الله عز وجل يعني وهو يقوم بهذه الوظيفة العظيمة وهي وظيفة المرسلين، أنه ينبغي عليه يعني أن يكون لديه عدة، يحتاج إلى أن يكون في أداء مهمته إلى أن يكون قويا في الفهم، دقيقا فيما يقول، لديه صلة بالله عز وجل قوية، ينطلق من إيمان وثيق بالله سبحانه وتعالى، وهذا يرتكز على مرتكزات كثيرة منها، العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم الله سبحانه وتعالى العلم على العمل، وإن كان العلم ضروري في حق أي عامل فإنه أشد في ماذا ضرورة في حق الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني ينبغي عليه أن يكون عالما وأن يكون الفهم لديه دقيق، ومن الفهم الذي يحتاجه الداعية الله فهم كتاب الله سبحانه وتعالى ودلالات الآية ليحسن الاستدلال ونشر العلم، فيرغب الناس بكل خير ويحذرهم من كل شر، وهو يقوم على تدبر ماذا؟ تدبر معاني القرآن، الإيمان العميق بالله سبحانه وتعالى، وذلك في معرفة الله وربوبيته وتحقيق الألوهية وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فالداعي إلى الله صاحب إيمان لا يتزعزع. يعني ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتخذ الأسلوب الأمثل في في في في, في توجيه الخطاب للجماهير وللصحابة في حينه، وضح لنا أسلوبا رائعا، وينبغي علينا نحن كدعاة وخطباء ومؤثرين أن نستخدم مثل هذه الأساليب، أسلوب القصصي، أسلوب القصص في القرآن. نجد كثير من قصص القرآن ذكرت في القرآن، لذلك الإمام والخطيب كلما أحسن أو استخدم هذا الأسلوب، أسلوب القصص من خلال قصص القرآن، قصص الحادثة النبوية صلى الله التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أثر فأساليب القصص يعني هو أسلوب قرآن وأسلوب نبوي. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونحن نتحدث عن الاتصال الوثيق بالله سبحانه وتعالى، ذكر قصة ذلك الشاب الذي يخرج، الذي في نهاية الزمان يلتقي بالدجال، يعني بسبب أنه ملتصق بالله سبحانه وتعالى وأنه قوي الإيمان لم يستطع عليه الدجال. ووجدنا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قص هذه القصة ربطها بالجانب الإيماني. وأنت أيها الإمام وأيها الخطيب تستطيع أن تربط الناس بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأساليب. على سبيل المثال، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة على الإقبال على الطاعة وعلى الإقبال على العمل، قال لهم ذات يوم وهو يحثهم: ألا همة كهمة عجوز بني إسرائيل؟ وسكت قليلا، فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: من هذه عجوز بني إسرائيل؟ وما قصتها؟ ولماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر همتها؟ فقالوا: يا رسول الله، وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ فحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك امرأة من المعمرات من بني إسرائيل، لما أراد نبي الله يعني موسى أن يخرج لبني إسرائيل تاهوا في الأرض، يعني كانوا يعني يدورون في كأنهم في دائرة مغلقة، وأرادوا كانوا يريدون الهرب من فرعون. فاستشار فقالوا له إن يوسف عليه السلام أخذ علينا العهد أننا إذا أردنا الخروج أن نأخذ جثته معنا، أو فقال: دلوني على قبر يوسف. قالوا: لا نعلم قبر يوسف عليه السلام إلا لا يعلم ذلك إلا معمرة من معمرات بني إسرائيل. فقال: دلوني عليها. فجيء بها وكأني بها قد احدودب ظهرها ويعني وتمشي على عكازها ويعينها من يساعدها على المشي. فقال لها نبي الله موسى عليه السلام: أين قبر يوسف عليه السلام؟ أو دلينا على قبر يوسف عليه السلام. فقالت هذه المرأة: وما المقابل؟ أو إن أردت أن أدلك على قبر يوسف عليه السلام لي طلب أو لي شرط في ذلك. قال: وما طلبك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة. انظر إلى هذه الجنة وهذا يعني الشيء الذي طلبته. قال: إني أرجو الله لك الجنة لكن المرافقة يعني. فأوحى الله عز وجل أن يعني أضمن لها ماذا؟ المرافقة في الجنة. فلما بشرها نبي الله موسى بالمرافقة في الجنة كأني بها قد رمت عكازها واستقام ظهرها من شدة الفرح وشدة ماذا؟ أنها وصلت لمبتغاها وهمتها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب القصصي وهو يحث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الهمة، كأنه يقول لهم: انظروا إلى همة هذه المرأة وهذه العجوز، فأين همتكم أنتم؟ وأنت أيها الشاب، وأنت أيها الخطيب، وأنت أيها الإمام، عندما تحس الناس بهذا الأسلوب القصصي وبهذا أو تأخذ أسلوب من أساليب القرآن أو تأخذ قصة من قصص القرآن الموجودة قصة يوسف عليه السلام وتتعرض لها من النواحي التربوية ومن الناحية الأسرية ومن الناحية الاقتصادية وتقصها على الناس بقوالب متعددة ومتنوعة أنت وتوجه من خلال هذه القوالب رسائل تربوية ورسائل أسرية ورسائل تحذيرية من بعض المخالفات أنت نقلت الناس إلى جو آخر وإلى أسلوب آخر وإلى طريقة أخرى وهذا الذي ينبغي أن يسلكه ماذا دعاتنا وخطباؤنا وأئمتنا أن يخرجون من أسلوب التقليدي فلذلك من عدة الداعية ومن زاد الداعية مثل هذه الأمور الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الداعية كلما كان صادقا كلما كان باذلا كلما كان محتسبا صابرا يستعين بالصبر والصلاة ولذلك هو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على المصائب والبلاء ومن ذلك الصبر على الدعوة وعلى الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل وما يلاقيه لذلك الدعاء ينبغي عليهم أن يستشعروا مثل هذه المعاني وهذه الأمور كذلك أن يكون لديهم رحمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ماذا رؤوف رحيم والنبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله لما نزل جاءه جبريل معه ملك الجبال يا نبي الله لو أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين يعني قال لعل الله يخرج من أصلابهم ولذلك خرج من أصلابهم من فتحوا مشارق الأرض ومغاربها من اتجهوا إلى الصين واتجهوا فبالتالي كلما كانت داعية لديه مثل هذه العدة من الصدق والصبر والرحمة والتواضع يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني في واحد منهما عذبته كلما كانت داعية متواضعا رحيما قريبا لطيفا آلفا ومألوفا كلما كان ماذا مؤثرا فيما في في في من حوله ماذا من الجماعية فبالتالي أنت أيها الأخ الداعية ينبغي عليك أن يعني أن تستشعر مثل هذه المعاني وهذه العدة ماذا في أساليب دعوتك أما المبحث الآخر أو النقطة الأخرى التي سنتعرض إليها وهي أساليب توظيف التقنيات الحديثة في التأثير وجذب الجماهير أنواع التقنيات الحديثة التي يمكن توظيفها في الدعوة لا يشك أحد أن التقنية الحديثة اليوم بلغت درجة كبيرة من التقدم وهي تستخدم لأغراض متعددة سواء كانت تلك الأغراض مشروعة أو ممنوعة وقد صار الجميع يتقن في عرض ما لديه سعيا للتأثير الآخرين فمن باب أولى المجالات الدعوية الرائعة التي ينبغي علينا أن نستخدمها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ومن أحسن قول بمن دعا إلى الله اختيار أحسن القول وأحسن الوسيلة وأحسن الطريقة ومن ثم تلك الوسائل التقنية الهاتف الجوال الإنترنت الإذاعة كما مر معنا القنوات الفضائية الصحف لوحة الإعلانات الرسائل الجوال رسائل الدعوية عبر الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أهمية توظيف مثل هذه التقنية لا يخفى علينا أن مثل هذه أهمية هذه التقنية حيث أن انتشرت انتشارا واسعا فقربت المسافات ووفرت الكثير من الجهود وصار الداعية من خلالها يستطيع الوصول إلى شريحة كبيرة من المدعوين وأنها تنقل الدعوة بطريقة جديدة وشيقة وممتعة وأن استخدام مثل هذه التقنيات وهذه الوسائل في الدعوة بديل عن الاستخدامات الأخرى التقليدية قليلة النفع وممارسة الدعوة إلى الله عز وجل من خلال هذه التقنيات الحديثة وهذه الوسائل الحديثة والإنترنت خاصة لا تحتاج من شهادات أو دورات معقدة فلقد تعلم كثير من الدعاة أصحاب الشهادة الشرعية كثير من الوسائل وأساليب استغلال هذه الوسائل الحديثة والجديدة فبالتالي فعلى سبيل المثال كما ذكرنا مرة معنا فالإنترنت مثلا في أحيان كثيرة ليست وسيلة احتكاك مباشر بالناس وإنما عن بعد وهذا يعطي قدرا كبيرا في المرونة للدعاة في ماذا في تسخير مثل هذه الوسيلة أساليب وتوظيف التقنية الحديثة في اللقاءات الدعوية عبر الإنترنت. هناك العديد من التقنيات الحديثة، مؤتمرات الفيديو، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، البث عبر الإنترنت ووسائل التواصل فيسبوك، يوتيوب وغيرها، تطبيقات الهاتف المحمول. كل مثل هذه الأمور يعني كل ما أحسبناها واستخدمناها كل بأسلوب وطريقة حسنة، كل ما استطعنا أن نؤثر في الجماهير ونؤثر في محيطنا وأن نزداد عدد المؤثرين. هناك نقطة أو أخرى، وهي مخاطر وعقبات استخدام مثل هذه الوسائل في الدعوة إلى الله. من أبرز العقبات التي تواجه بعض الدعاة والمشايخ وطلبة العلم في كيفية استخدام هذه التقنيات أو الدعوة إلى الله عز وجل، قلة العلم بهذه الوسائل وهذه التقنيات. على سبيل المثال الحاسب الآلي ومهاراته، يعني تجد مثلا بعض الدعاة ما يزال وضعهم تقليدي، لا يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي أو مع وسائل التقنية. تقول يا شيخ لماذا لا تعمل بث مباشر وأنت تلقي درسك وأنت محاضرتك، لماذا لا تسجل خطبتك ثم تبثها لاحقا على منصات التواصل وعلى القناة، لماذا ليس لديك قناة على اليوتيوب، لماذا ليس لديك قناة على التليجرام، لماذا ليس لديك منصة تستقبل فيها المشاكل وتقدم فيها الحلول ولو أحلتها إلى مختصين. يعني ربما أنت لا تكون متخصص في جانب الفتوى لكنك محتك بالجماعية فتتلقى الكثير من الأسئلة ذات تخصصية أو تحتاج إلى مرجع شرعي، سواء كانت أسري كانت غير ذلك، فتتلقى مثل هذه المسألة وتحيلها ثم تبثها من خلال منصاتك التي. فبالتالي ينبغي على الداعية أن يتجاوز مثل هذه العقبات والمخاطر من عدم علمه بالحاسب الآلي ومهارة التعامل معه، قلة معرفته مثلا بجانب اللغة، واليوم أصبحت الترجمة وبعض الجوالات تترجم، فبالتالي يستطيع أن يتجاوز مثل هذه العقبات. بعض النواحي الفنية قد تكون هي عقبة عند بعض الدعاة للتفق أمام الدعاة باستخدام الإنترنت وغيرها. بعض القناعة، إذا كانت هناك يعني عدم قناعة في الولوج إلى مثل هذه الوسائل ستجد هناك يعني هي القناعة، إن وجدت القناعة لدى الداعية ولدى الخطيب ولدى الإمام ستجده أنه يسخر مثل هذه، ولكن إن لم توجد القناعة ستجد أنها تحول بين الخوف. إذا كان ونقصد به الخوف السلبي لدى البعض وخاصة من وضع الله عز وجل العلم والصلاح، تقول له يا شيخ يا داعيتنا يا إمامنا يا خطيبنا لماذا لا تعمل بث مباشر وتقدم على مثل، فتجد عنده تردد خوف، وهذا يعتبر من المخاطر أو يعتبر من العقبات أمام الدعاة. مقترحات لتفادي مثل هذه المشكلات التأثير السلبي للتقنية الحديثة: أولا عقد الدورات للدعاة والخطباء والأئمة حول استخدام التقنيات، واليوم أصبحت كثير من الأكاديميات تقدم كثير من هذه المهارات وهذه الدورات، فبالتالي نستطيع أن نتجاوز مثل هذه العقبة من خلال عقد دورات للدعاة حول استخدام التقنية الحديثة، مثلا دورات لاستخدام تقنية الجوال أو وسيلة الجوال في البث المباشر، دورات تخصصية في تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها وغيرها مما يستطيع الداعية أن يسخرها في دعوته وفي محيطه وفي التأسيس الجماعي. وبالتالي نقول دورات للدعاة حول استخدام تقنية الحديث يكون من خلال مسائل تأسيسية لابد أن ينتبه لها الداعية وأن ينتبه قلبه، مثل الإخلاص والصبر والإحتساب، فهم الواقع الذي يعيش به الداعية، أن يتوفر لدى الداعية والخطيب والإمام ثقافة جيدة واطلاع على ما يحدث في العالم، تدريب الداعية والخطيب على المهارات والوسائل الدعوية خاصة الحديث منها، كذلك استخدام مختلف تقنيات لتحقيق مثل هذه الأهداف، التجديد والمعاصرة، تجديد في وسائل وأساليب الدورات من خلال آليات مقترحة، عدد مجموعة عمل في الدورة الواحدة، تدريب الدعاء على أن تكون لديهم خطة عمل دعوية واضحة، خطة فصلية، نصف سنوية، شهرية، كذلك إعداد حلقات تتم من خلالها مناقشة قضايا مجتمعية وعالمية ودورات بحثية، تنظيم ندوات يحضرها مجموعة من الدعاة العاملين والمتخصصين في أحد العلوم التي أشرنا لها، تنظيم دورات تقنية مرفقة لهذه الدورة تهتم بتطوير مهارات الدعاة في استعمال التقنيات في الدعوة مثل الكمبيوتر والإنترنت الجرافيك والتصميم. وطبعا أشرت سابقا أن أصبحت الآن تطبيقات في الجوال كيف تصور ثم تدمج مونتاج مقاطعك ثم تنشر، يعني أصبح وحدة مونتاج متكاملة، وحدة إنتاج متكاملة في جوالي فقط. هو يحتاج، واليوم أصبح على اليوتيوب كثير من الدورات وكثير من الدورات التي تشرح مثل هذه الأساليب والأمور، استثمار مواهب ومهام المتدربين في الدعوة إلى الله ومساعدتهم في ذلك. فتكون هناك جلسات بعنوان كيف أدعو إلى الله من موقعي، كيف أدعو إلى الله من وأنا في منزلي، كيف أدعو إلى الله من خلال جوالي، كيف أدعو. كذلك يمكن اعتماد آلية الرسائل المختصرة، واليوم أصبحت الرسائل الدعوية، رسائل الواتساب، رسائل التي تصل حضرت من التليجرام، يعني تسخر مثل هذه الرسائل المختصرة يعني فيه ماذا في توجيه هذا الأمر. ختاما يعني النقطة التي نختم بها هذا الحديث وهذه الدورة، تجربة رائدة في ماذا في في في في الاستفادة من التأثير في الجماهير. وفي الحقيقة يعني ونحن نستعرض هذه الوسائل وهذه الوسائل والأساليب في التأثير وجذب الجماهير، هناك تجربة رائدة على مستوى المواكبة الأساليب والمعاصرة، وهي تجربة أكاديمية البلدة الطيبة في التأثير الجماهيري حول العالم. بالحقيقة وأنا أطلع وأتابع الأعداد الغفيرة التي التحقت بأكاديمية البلدة الطيبة، الحقيقة يتعجب يعني حجم التأثير الكبير والأعداد التي وصلت لها، الأعداد الملتحقين بهذه الأكاديمية. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن يوفقهم وأن يبارك فيهم، يبارك في القائمين على هذه الأكاديمية، قدموا قربوا العلم وقدموه بقوالب يعني جميلة جدا، ونوعوا المحتوى، لم يختصروا فقط الجوانب الشرعية والفقهية والعقدية فقط، وإنما نوعوا. يعني أيها الداعية وأيها الخطيب، إذا أردت أن تتعرف يعني على على على أكاديمية البلدة الطيبة ستبهرك أكاديمية البلدة الطيبة من خلال ما يعني ما تقدمه من محتوى. فأكاديمية البلدة الطيبة هي عبارة عن منصة إلكترونية ذات برامج أو برنامج معرفي تعليمي، تهتم بتدريس العلوم الإسلامية وتقدم كذلك مهارات إدارية ومهارات تدريبية عبر الإنترنت. يعني أنت وأنت في بيتك من خلال الالتحاق بهذه الأكاديمية وما تقدمه، يعني ستجد بغيتك. إن كنت طالب علم فهي تقدم يعني لطلبة العلم الدورات التخصصية الشرعية، إن كنت تريد جانب الفقه ستجد الجانب الفقهي، جانب العقدي، جانب السيرة، جانب التربية، جانب الفرائض، جانب المسارات المتعددة. فبالتالي يعني استخدمت هذه الأكاديمية منصات المنصة الإلكترونية في إكساب الطلاب المشاركين ثقافة شرعية وسطية وبناء مهارات شخصية بمحتوى تفاعلي يلبي الاحتياجات وبأسلوب تشويقي يعني رائع جدا. تنطلق هذه الأكاديمية أو هذه التجربة الرائدة من رؤية أن تكون أكاديمية البلد الطيبة الطيبة الأولى يمنيا في تدريس العلوم الإسلامية عبر شبكة الإنترنت. لذلك هم قالوا في رؤيتهم أن نكون أكاديمية البلد الطيبة الأولى يمنيا في تدريس العلوم الإسلامية عبر شبكة الإنترنت. أما عن رسالتهم فهم قالوا عن أنفسهم، تسعى أكاديميتنا إلى نشر العلم الشرعي عبر الإنترنت من خلال كفاءات أكاديمية متخصصة وإدارة تربوية. وفي الحقيقة لديهم يعني تنوع كبير، وعدد الدعاة والمشايخ والعلماء الذين يلقون فيها دوراتهم ودروسهم هم يعني ذات وزن ثقيل ومجموعة كبيرة من العلماء والدعاة والمصلحين. ونحن نستعرض هذه التجربة. هم قالوا في أن هدفهم العام هو تأهيل طلبة العلم على قدر كاف من التحصيل والتأصيل وإتقان أدوات تعلم الفنون الشرعية والمهارية وعبر منهج علمي متكامل يستوعب المتغيرات ويوظف النظرية التربوية الحديثة وطرائق التعلم بما يحقق الفاعلية والاستيعاب عند الدارسين. وحددوا لهم أهداف من هذه الأهداف وأهداف الأكاديمية ومميزاتها توفير منهجية علمية تحرض طلبة علم على قدر كاف من العلم والتمكن علميا ومعاريا في العلوم الشرعية، الجمع بين التلقي والتدريب والممارسة العلمية لطلاب العلم، تنمية المهارات وبناء الملكات العلمية التي يحتاجها طلبة العلم، التربية الإيمانية والأخلاقية على الصفات التي لا يستغني عنها طلبة العلم، بناء الوعي بالواقع المعاصر وحجم التحديات وما يحتاجه طالب العلم من النضوج العلمي في التعامل مع النوازل، وجود حالة من الفراغ العلمي نتيجة الأوضاع التي تمر بها اليمن خاصة والبلدان العربية عامة ومواجهة الأفكار الباطلة، الحاجة الشرعية لتبسيط العلم. وهذه النقطة يعني مصطلح العلم بقوالب وأساليب حديثة وجديدة تكون في متناول الجميع عبر الوسائل والتقنيات الحديثة، منهج علمي يسهم في صناعة شخصية علمية متميزة في تخصصها بدبلومات شرعية ومهارات تخصصية. فهم كما أنهم يقدمون مثل هذه الدروس وهذه القوالب، هم كذلك يمنحون الملتحق بهذه الدورات شهادة الأكاديمية وكذلك مصدقة من وزارة الأوقاف، وهذا ما جعلها يعني لها خصوصية وميزة يعني، ويتوقع مستقبلا أن تقبلها الجامعات، لأن يعني أولا الساعات الأكاديمية ومصادقة لأنها تقبلها الجامعات، ولديهم كذلك تعاون مع جامعات أخرى مثل جامعات ابن كثير الدولية وغيرها. نبدأ عن إحصائية عن الأكاديمية، افتتحت هذه الأكاديمية رغم حداثتها تاريخ 2020 تاريخ يعني إنشائها. عدد الدبلومات المعلنة التي أعلنتها أكثر من 40 أو قرابة 40 دبلوم. عدد الدورات المعلنة 485 دورة. عدد المدرسين تقريبا حول 100 مدرس. عدد الدول التي سجل منها الطلاب حول العالم قرابة 164 دولة. عدد مشاهدات صفحات المنصة يعني مشاهدات صفحات منصة أكاديمية البلدة الطيبة قرابة 30,783,000 مشاهدة. يعني هذا الرقم غير عادي، يعني هذا يدل على أن الأكاديمية أكاديمية رائدة وتجربة رائدة. عدد زيارات منصات الأكاديمية قرابة 5,000,000 زيارة. عدد الاشتراكات في الدورات قرابة 16,000,000. عدد الاشتراكات في الدبلوم قرابة 1,368,000 اشتراك. عدد الاختبارات في الأكاديمية قدمت قرابة 719,942,000 اختبار. عدد المسجلين عدد الطلاب المسجلين 320,000 طالب. عدد المتابعين في وسائل التواصل 287,000 و233 متابع. عدد الشهادات الصادرة فقط، عدد الشهادات التي صدرت عن هذه الأكاديمية منذ إنشائها في 2020 حتى اليوم قرابة 542,230 شهادة. هذه أرقام حقيقة تخلد الصدر وتفرح الداعية وتفرح الإمام عندما يجد هذه التجربة وهذا النموذج الرائد. هذه نبذة موجزة لنموذج تعليمي أكاديمي يقدم دلالة واضحة على حجم الأثر ومخاطبة الجماهير التي يمكن أن تحدثها المنصات الإلكترونية في التعليم باعتبارها منصات أكاديمية تخدم كل العالم بأقل التكاليف وبجودة لا بأس بها. فبالتالي هذا يقودنا إلى أن أخي الداعية والخطيب والإمام كما أن هذه التجربة الرائدة للبلد الطيبة من خلال ما قدمت من محتوى وما تقدمه كما أن لديها أطلقت مؤخرا مسارات تخصصية مثل معهد تدارس القرآن، وأقبل عليه كم هائل من يريد أن يتخصص وأن يحسن التعامل مع القرآن، مهارات تخصصية في الفقه أو مسارات تخصصية دبلوم الفقه وأصوله. لديها كذلك مؤخرا أطلقت يعني مسارات أو جوانب تعاون مع جامعة ابن كثير، الطلاب المتميزين في أكاديمية البلدة الطيبة تقدم لهم منح من خلال التعاون والتعامل مع جامعة ابن كثير. فبالتالي هذه الأكاديمية من خلال استعراضنا لها كتجربة رائدة في مجال الأساليب وتنوعها وطريقتها، يعطينا حافزا ومحفزا أنك أنت أيها الداعية وأنت أيها الخطيب، وفيما ذا كيف استفادوا من وسائل التواصل بتقديم محتوى تنوعي شرعي تقني إداري معاري. وكلما كان الداعية واسع الأفق معاصر لهذه الأساليب كلما استطاع أن يقدم محتوى مفيد، وكانت شريحة المتأثرين به وشريحة الجماهير واسعة، فلم يتقوقع ولم يعني يبقى على الأساليب التقليدية القديمة، وإنما وسع دائرته ووسع حجم الجماهير وصخر كل هذه الوسائل التي من حوله، سواء كانت وسائل تقنية معاصرة أو أدوات، سواء كانت الفضائية القنوات وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك المقالات الكتابات الصحف وغيرها. كلما كان التأثير أكبر وحجم الجماهير أكبر. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الدورة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأن يمن علينا بالعلم النافع وأن يتقبل منا أعمالنا ويتقبل منا ما قدمنا، فأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وتعالى وأن يوفقنا، فإن أصبنا فمن الله وحده، وإن قصرنا وأخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم، وأسأل الله عز وجل لكم القبول والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.